يا حهلا مثل احلى مسلم صار يومك يا حامل جار مثل احلى مسلم صار يا هضم اكثر شكبول يا حيدر يا هضم اكثر تذكر يا ابو الحسنين يوم الغدير القوم حين اصطفى بالبيعة والميثاق والعهد والمرسوم حيلها اعترفت تذكر يا ابو الحسنين يوم الغدير القوم حين اصطفى بالبيعة والميثاق والعهد والمرسوم حيلها اعترفة بمرني بالمبعوث آلاف جت وتحوم فيك احتفى والهادي لما انغار وتنفذ المحتوم لانها انكشفة هذا النصراتي بالكوفة نفس النار بالكوفة نفس النار هم عقب ليلة ويوم تعال اختلفة من عدها مسلم شاد ضيم وغصص وهموم حين انحرفت ناس تعيش اشرار اشتعتقد يا كرار ناس تعيش اشرار اشتعتقد يا كرار تترك المنكر شكبول يا حيدر تترك المنكر شكبول يا حيدر يومك يا حامي يومك يا هلا هلا مثل أعلى مسلم صار يومك يا حامي الجار يا هضم أكثر شكبول يا حيدر يا هضم أكثر لخادم مسلم بن عقيل الشاعر جابر الكاظمي بالخدمة راسي بالخدمة عيوني تذكر يا ابو الحسنية يوم الغدير القوم حين اصطفى بالبيعة والميثاق والعهد والمرسوم كلها اعترفة بمرني بالمبعوث آلاف جت وتحوم فيك احتفى والهادي لما انغار وتنفذ المحتوم لينها انكشفى بالكوفة نفس النار هم عقب ليلة ويوم تعال اختلفة من عدها مسلم شاق ضيم وغصص وهموم حين انحرفت ناس تعيش اشرار اشتعتقد يا كرار ناس تعيش اشرار اشتعتقد يا كرار تترك المنكر شكبول يا حيدر تترك المنكر قول يا حد يومك يومك يا حامل جار ما شاء الله ما شاء الله نيالك نيالك يلتقدم باب الحوائج يا هضم اكثر شكبول يا حيدر يا هضم اكثر شكبول يا يا ذا الحسن شتقول ها هم حاسب الها حساب هاي الخدمة، هم تدري تخدر بي وتخونك الأصحاب، ويبها السرعة لتصدق الخوات لو عاشر الأطياب يترك صبعه بالكوفة رد عار يومك يا داح الباب نهل البدعة مسلم لفاه بطيب مسلم لفاه بطيب قلبه عليهم ذاب مثل الشمعة بعيونه ينظر ناس ما يدري لنها ذياب هالمجتمعة والخاين الغدار لو عاشر الأطهار والخاين الغدار لو عاشر الأطهار هم تظل يطهر تقول يا حيدر هم تظل يطهر تقول يا حيدر يا مك يا مك يا هلا هلا بيك مثل على مسلم صار يا حامل مثل على مسلم صار هضم أكثر شغل يا بن حسن هيهات يا علي يا بن حسن هيهات للذل والاستهوان يا بن حسن هيهات للذل والاستهوان عزمك يجناح انت امير الكون وعلى الانس والجان وزنك يرجع زمام العيلة بيمناك زمام العيلة بيمناك ما تهمك العدوان خل تتبجاح خانت عهدها وياك تبعتها والشيطان المن تنصايح يومك يا ابو الحصنيه تذكاره بالاذهان وليتوضايح مسلم شبيهك شاف جور وجيفه وخذلان مثلك اصبايح مسلم حمل اكدار وانت حملت اخطار مسلم حمل اكدار وانت حملت اخطار يا حاله اخطار شقول يا حاله اخطار يا حاله اخطار يا مك يا مك يا حامل ما شاء الله يا هضم انت الامير وبيك عن وجه الأمة انزاح ليك الشدة مسلم سفير حسين مثلك بين الإصلاح شيد مجدة انت الأمير وبيك عن وجه الأمة انزاح ليك الشدة مسلم سفير حسين مثلك بين الإصلاح شيد مجدك أروي لك اللي صار مسلم من الأشباح وأهل الردة لهفت ما وده وطيب مسلم قيصدها وراح وانهت وده كتبوا عهد وياه بس ما في المصباح ليقضى وعهده عن هالبشر شتقول عن جهل لو ايضاح ويكفى ضده عن علم عن نصراط لو عن جهل افكار عن علم عن نصراط لو عن جهل افكار لو طمع اثر شتقول يا حيدر لو طمع اثر شتقول يا حيدر يا مك يا مك يا هلا هلا بي يا هلا مسلم يا مك يا حامل يا هلا مسلم يا باب الملك يا حيدر يا باب الملك يا حيدر مسلم غريب هنا ريتك يا ابو الحسنين كنت تشوفه للكوفه قاصد غير مجتمع الطاغين خان ضيوفه مسلم غريب هناك ريتك يا ابو الحسنين كنت تشوفه للكوفه قاصد غير مجتمع الطاغين خان ضيوفه ما يدري هالاوغاد تاليها رمشت عين كلها تعوفه مو بس عاصرهم دار كل عاصر موجودين اهل الكوفه يمطوعه راحوا جيش قدامه من صوبيه يمطوعه راحوا جيش قدامه من صوبيه سل سيوفه منهم ابد ما خاف حيث على حال حسين مسلم خوفه عسكر قيصر جرار وملوح الاشخاص عسكر قيصر جرار وملوح الاشفار شرايد العسكر شتقول يا حيدر شرايد العسكر شرايد العسكر آه يا مك يا حامل دار مثل على مثل يا مك يا حامل دار مثل على مثل الضار يا أبو مهدار يا حيدر يا أبو مهدار يا حيدر قادم لخدام الحسين بالخدمة عمري مسلم غريب هنا ريتك يا ابو الحسنين كنت تشوفه للكوفه قاصد غير مجتمع الطاغين خان ضيوفه مسلم غريب هنا ريتك يا ابو الحسنين كنت تشوفه للكوفة قاصد غير مجتمع الطاغين خان ضيوفه ما يدري هالأوغاد تاليها رمشت عين كلها تعوفه مو بس عاصرهم دار كل عاصر موجودين أهل الكوفة يمطوع راح وجيش قدامه من صوبي انسل سيوفه منهم ابد ما خاف حيث على حال حسين مسلم خوفه عسكر قيصر جرار وملوح الاشفار عسكر قيصر جرار وملوح الاشفار شرايد العسكر شتقول يا حيدر شرايد هلا هلا شتقول يا حيدر آه حرمك يا منكر يا داح الباب عدهم صبح معروف والعز غايب مسلم وحيد هناك لكن يموج صفوف جيش الغاصيب المنكر يا داح الباب عدهم صبح معروف والعز غايب مسلم وحيد هناك لكن يموج صفوف جيش الغاصيب وتوليت الأوباش سامي وحجر وسيوف من كل جانب ما هميت الأشرار ما هميت الأشرار ولا قلبه هز الخوف اي الهم واسيب مثلك غضب والجيش ينديه الحين يشوف مسلم غاضب الهم عازم موصوف صفوة غاليب راعي العازم لو تار هالموقف شيختار راعي العازم لو تار هالموقف شيختار عالصبر يقدر شتقول يا حي عالصبر يقدر عمي عالصبر يقدر يا حي يومك يا حهلا يا مسلم يومك يا حامل هذه من خدام الحسين المنكر المنكر يا علي المنكر يا داح الباب عدهم صبح معروف والعز غايب مسلم وحيد هناك لكن يموج صفوف جيش الغاضب وتوليت الأوباش سامي وحجر وسيوف من كل جانب ما هميت الأشرار لا قلبه هز الخوف إلهم واتيب مثلك غضب والجيش يذهل حيني شو الله أكبر مثلك غضب والجيش مثلك غضب والجيش ينديه الحين يشوف مسلم غاضب معروفة بالميدان الهم عزم موصوف صفوة غاليب راعي العزم لو ثار بهالموقف شيختار راعي العزم لو ثار بهالموقف شيختار عالصبر يقدر شو تقول يا حي عالصبر يقدر عمي عالصبر هلا هلا يومك يا عزم ابن اخوك هنا اصبح امه راعي الهدف معروف عالجمرة والاشواق يسحق جدمه هالامة خانت بيه عزم ابن اخوك هنا اصبح امه راعي الهدف معروف عالجمرة والاشواق يسحق جزمة منك ويرد هالدور من مقدرة يمناك وارث عزمة وسف بريه في الجور هالمجمع السفاك وذر جسمه مو دم هذا السال مو دم هذا السال شنها تسيل دماغ دمك دمه خالد يا ابو الحصني مسلم يظل وياك خالد اسمه ش عندك بعد اخبار مختلفة هالفجار ش عندك بعد اخبار مختلفة هالفجار عن اهل خبر ش تقول يا حاج عن اهل خبر عن اهل آه يا مك يا خادم هالأمة خانت بي وعزم ابن لاوي هالأمة خانت بي عزم ابن أخوك هناك أصبح أمة راعي الهدف معروف عالجمرة والأشواق يسحق جدمة منك ويرث هالدور من مقدرة يمناك وارث عزمة وسف بريه في الجور هالمجمع السفاك وذر جسمه مو دم هذا السال مو دم هذا السال جنها تسيل دماغ دمك دمه خالد يا ابو الحصنين مسلم يظل وياك خالد اسمه ش عندك بعد اخبار مختلفة هالفجار ش عندك بعد اخبار مختلفة هالفجار عن اهل خبر ش تقول يا حيدر عن اهل خبر يا مك يا مك يا حا هلا هلا بيك